بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء أحد إخواننا جزاه الله خيرا يعني قد تبرع بنسخ من صحيح الإمام البخاري وهي طبعا يعني في غاية الإتقان إن شاء الله وجميلة جدا. يكفي أنها كما قيل هنا على الغلاف طبعة جديدة فريدة مقابلة على النسخة السلطانية، هذا أهم شيء وإلى آخر المزايا، وقد تبرع بها وإن شاء الله الجميع يأخذ إن شاء الله، لكن الأولوية لمن لم الأولوية للطالب المنتظم في الحلقة وليس معه نسخة. جيد، فما أدري خان المنتظمين في الحلقة معنا وليس معهم نسخ من صحيح البخاري، فممكن يدفع لهم نسخ، والباقين إن شاء الله اللي ما معه نسخة ما معه كتاب من البخاري يأخذ إن شاء الله تعالى، يعني هذا تنبيه. ما أدري ولا نترك التوزيع بعدين. طيب يا أبو علي يقول لك وزع عشان إيش يعني حتى نتعجل البركة. الله المستعان. اللي ما معه شيء يعني ما معه إلا قلمه وكشكوله فقط. أبو علي نسخة، أخونا حسين، أخونا بلال، أخونا المغاربة دي نسخ، مصطفى أخونا، الأخوان أنك منتظمين، أخونا أبو حفص منتظم أيضا جهة هذه، وأنت كلكم ما شاء الله توفيق معك نسخة. طبعا اللي ما أخذ إن شاء الله غدا بإذن الله تأتي نسخ بإذن الله تعالى. فجزاه الله خيرا يعني من تبرع، أنا حقيقة لا أعرفه، تفضل هو يعني ألا يعرف، أنا ما أعرفه، واحد الأخوان يعني جاب النسخ هذه، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن تكون هذه صدقة باقية ودائمة له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، الحديث الأخير حديث آدم رحمه الله. نعم، نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا أنس بن سيرين أنه قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس العسقلاني. قلنا فيما تقدم إن أصله من خراسان ونشأ ببغداد وفيها سمع من شعبة، ثم سكن عسقلان بالشام، وكان ثقة عابدا من خيار عباد الله كما قال عنه الحافظ الذهبي. توفي سنة 21 و200، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالإمام مسلم لم يخرج له شيئا، يعني ما في صحيح مسلم ما في آدم. قال: حدثنا شعبة، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث في عصره، توفي رحمه الله سنة 60 و100، وحديثه كتب الستة. قال: حدثنا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين البصري، وهو أخ لمحمد بن سيرين حافظ الإمام الفقيه التابع الشهير، توفي أنس سنة 20 و100 وهم الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. أي توفي بعد أخيه بكم سنة؟ ها؟ أنس بن سيرين توفي بعد أخيه محمد بن سيرين بكم سنة؟ بعشر سنوات، لأن محمد بن سيرين توفي سنة 10 و100، وهي السنة التي توفي فيها الحسن البصري. إن الحسن محمد بن سيرين والحسن البصري شيخا البصرة، توفي في سنة واحدة. أنه قال: سمعت أنسا رضي الله عنه، أنس بن مالك الصحابي، يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. قال رجل من الأنصار لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أستطيع الصلاة معك. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرجها البخاري أيضا فيما كما سيأتي، وهي رواية عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس، هذه غير رواية أنس بن سيرين. وأنس بن سيرين مروي أيضا عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود. يقول في هذه الرواية: إني لا أستطيع الصلاة معك، وإني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني اعتذر له بأنه لا يستطيع أن يصلي مع النبي في مسجده، ثم يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه في بيته، يأكل معه في بيته ويصلي في بيته. لا شك هذا شرف عظيم، شرف عظيم أن يأتيك النبي في بيتك ويأكل في بيتك ويصلي في بيتك. فيقول: وكان رجلا ضخما، وكان رجلا ضخما أي سمينا. وهذه إشارة، هذه إشارة إلى عذره في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. هذه إشارة. قال: وكان رجلا ضخما، يعني هذا التعليل، لأنه قال: إني لا أستطيع الصلاة معك. طيب، الراوي فقيه أنس رضي الله عنه، أراد أن يبين العلة. الرجل قال: إني لا أستطيع الصلاة معك. طيب، ما العلة؟ قال: وكان رجلا ضخما. إذن هذا هو التفسير، هذا هو التوضيح، يعني سمينا يشق عليه الإتيان للمسجد. يقول: فصنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، صلى عليه ركعتين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، وصلى معه من كان حاضرا. يقول: فقال رجل من آل جارود لأنس، فقال رجل من آل جارود، هذا يحتمل أن يكون هو عبد الحميد أو غيره، الراوي يعني عبد الحميد بن المنذر، يقول: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ، ما رأيته صلاها إلا يومئذ. هذا بحسب علم أنس، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في مواضع كثيرة. هذا الحديث، أولا ما المناسبة؟ لماذا البخاري ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ طبعا لو نظرت إلى الترجمة قد لا تصل إلى جواب شاف لهذا، يعني الترجمة تقول: صلاة الإمام بمن حضر، وكون الإمام يخطب يوم الجمعة والمطر ينزل. طيب، هاتان المسألتان هل في ذكر لها لواحدة منهما في الحديث؟ هي في إشارة، في شيء، ولكن يظهر الله أعلم أن البخاري ذكر هذا الحديث، ذكره في هذا الباب لعموم هذه التراجم التي يذكرها الآن، وهي يعني ما هو الموضوع العام لهذه التراجم؟ الموضوع العام: الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. هذه المناسبة، ولذلك ذكر هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ ما في هذا الحديث، ما هو الذي فيه وله علاقة بهذا الموضوع؟ نعم، أن الإنسان الثقيل السمين الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد يجوز له أن يصلي في بيته. قال العلماء: دل الحديث على أن من كان ثقيل البدن يشق عليه المشي إلى المسجد فإنه يعذر في ترك الجماعة. هذا موجود سبحان الله في ناس، يعني تجد شخصا ضخما سمينا يصعب عليه أن يذهب إلى المسجد، يصعب عليه التحرك. مطلوب من المسلم أن يذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم، وهذا يشق عليها لضخامة جسمه، يعني هذا مسكين يتعب. ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الشرعية: المشقة تجلب التيسير. يعني هذا الدين قائم على اليسر وعلى رفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الظاهر من الحديث أن هذا الحديث فيه دليل على أن الرجل الثقيل الضخم السمين لابد من قيد هنا، ما هو؟ الذي يشق عليه المشي إلى المسجد يعذر. طب إذا كان ما يشق عليه، رجل ضخم سمين لكن يستطيع أن يذهب، هذا ما يعذر. لأن الحكم الشرعي كما في القاعدة المعروفة يدور مع علته وجودا وعدما، لأن ما هي العلة؟ المشقة. فإن كانت المشقة موجودة يعذر، إذا ما هي موجودة لا يعذر. يعني ليست العلة هنا فقط، ليست العلة ضخامة الجسم، وإنما الضخامة مع المشقة. ولذلك الرجل قال: إني لا أستطيع، بمعنى أنه يشق علي ويتعبني أن أذهب إلى المسجد وأمشي. ثم قال البخاري رحمه الله: لكن هنا إشارة في الحديث هذا، يعني هل هذا الرجل هو عتبان بن مالك؟ يقول الحافظ ابن رجب في شرحه، يقول: الظاهر أن هذا الرجل غير عتبان ابن مالك، فإن ذاك يعني عتبان، فإن ذاك كان عذره العمى مع بعد المنزل وحيلولة السيول بينه وبين المسجد. أليس كذلك؟ نعم بلى. يعني تأمل في عذر هذا الرجل الأنصاري وعذر عتبان، هو عتبان من الأنصار، لكن عتبان ابن مالك رضي الله عنه عذره معروف: العمى، السيول، الظلمة، المسجد بعيد إلى آخره، هذا عذره. لكن هذا الرجل ما عذره؟ إنه ضخم. وإلا فهذا الرجل رضي الله عنه وعتبان اشترك في مسألة دعوة النبي وصلاته في البيت وأكله من الطعام، اشترك في هذا، لكن اختلف في أي شيء؟ اختلف في العذر. والحمد لله العلماء أخذوا من هذا أحكاما وأخذوا من هذا أحكاما. يعني هنا هذا الحديث، هذا القصة هذه فيها أعذار والقصة الأخرى فيها أعذار. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. أيضا هذا من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، حضور الطعام. لذلك قال: إذا حضر الطعام. طيب إذا لم يحضر الطعام، الظاهر أنه ليس عذرا، كما لو نضج الطعام ولكن لم يحضر، يعني لم يقدم. هنا الفقهاء يقولون هذا ما هو عذر، لأن الحديث يقول إذا حضر الطعام، الحديث هنا يقول في النص إذا وضع العشاء، يعني إذا مدت السفرة ووضع الطعام وأصبح الإنسان ينظر إليه، ينظر إلى السفرة ممدودة وعليها ما لذ وطاب من الطعام، طيب هل يمكن أن يذهب إلى الصلاة ويترك؟ لا، هذه فيها لا شك. ولهذا هذا الحديث ومن أدلة أن هذه الشريعة قائمة على رفع الحرج وعلى التيسير على المكلف. إذا وضع الطعام يجوز لك أن تترك الجماعة وأن تأكل. أيضا هناك حكمة أخرى هناك حكمة أشار إليها البخاري رحمه الله في الآثار كما سيأتي. لأن الإنسان يا أخواني إذا كان يحتاج إلى الأكل ويقال له أترك، طب الطعام مد السفرة مدت وضع الأكل، لا لابد أن تذهب إلى الجماعة. طيب هل يمكن في هذه الحالة أن يذهب وهو فارغ القلب؟ هل يمكن أن يخشع ها وإلا يكون مشغولا مشوشا؟ هذا واضح جدا. ولذلك المطلوب من المسلم أن يدخل إلى الصلاة وقلبه ليس فيه تشويش، ليس فيه انزعاج، ليس فيه اضطراب يمنع من التدبر والخشوع، يروح الصلاة. إذا هنا قال إذا حضر يعني إذا وضع، أما إذا لم يوضع فلا. وهذه نفسها لا ننتبه لها، أحيانا الإنسان يجهز طعاما وهذا الطعام ينضج ويجهز يعني يكون جاهزا للأكل ولكن ما مد، ففي هذه الحالة لا تتركه ثم تذهب إلى الصلاة. فإذا جاء الإنسان وضع الطعام. يقول وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، هذا كما سيأتي في الحديث، يعني هذا أثر يقول الحافظ في الفتح مذكور في الباب بمعناه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا الأثر وصله ابن مبارك في الزهد وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة كما في فتح الباري. لكن تأمل في هذا الأثر، يقول من فقه الرجل في دينه وفي شرع الله ومن فهمه السليم، يعني من الفهم السليم ومن العقل ومن الفقه في الدين أيضا، أن تقبل أولا على حاجتك. عندك شيء، عندك شغل، عندك أمر تتعلق به النفس كالأكل مثلا أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بها النفس، تريد أن تطلع على شيء، تريد أن تراجع شيئا، تريد أن تعرف خبرا مثلا، أن تطمئن على شيء، ففي هذه الحالة من الفقه أنك تنتهي من حاجتك. واضح؟ لماذا؟ يقول حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يعني ليس في قلبك تشويش، ليس في قلبك شغل. يعني مثال ذلك الأكل والشرب، واضح تريد أن تطمئن على شخص مثلا كان في سفر، هل رجع أو ما رجع، هل وصل أو ما وصل، تطمئن على شخص مثلا يجري مثلا عملية أو يتعاطى علاجا مثلا، والخبر الآن يأتي ويمكنك الآن الاتصال ومعرفة الحال. ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ هل تترك الاتصال وتؤجله بعد الصلاة ثم تصلي، أم أنك تقضي حاجتك وتنتهي من هذا الأمر ثم تصلي؟ من فقه الرجل كما قال أبو الدرداء إقباله إيش؟ على حاجتك. لا يا أخي، اقضي حاجتك، تصل، اطمئن حتى يذهب التشويش عنك، فتقبل على صلاتك وقلبك فارق، ما في تشويش يمنعك من الخشوع والتدبر والطمأنينة. يعني حتى الإنسان أحيانا إذا كان في الصلاة، في صلاة الجماعة، وعنده شيء ما قضاه، عنده حاجة معلقة، يكون متشوشا منزعجا مضطربا يتململ يتضايق إذا أطال الإمام الصلاة، ويتمنى لو أن الإمام يخفف، ويتمنى لو أن الإمام بس يعني متى يصل إلى التشهد الأخير، أليس كذلك؟ طب لماذا؟ شوف هذه الحالة هي التي يمنع منها الشرع. ولذلك قال لك إنك تأكل إذا حضر الطعام وتقضي حاجتك حتى تقبل على صلاتك وأنت مطمئن البال، ليس في ذهنك شيء وليس في قلبك شغل. هذا من الفقه. نعم، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال حدثني أبي أنه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد هو بن مسرهد البصري أبو الحسن الثقة الحافظ المصنف توفي سنة 28 و200 ومن الطبقة العاشرة وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. الإمام مسلم لم يخرج له وكذلك الإمام ابن ماجه. قال حدثنا يحيى من هو يحيى يا مصطفى معك كتاب ليس لك حجة الآن. من هو يحيى؟ إذا قال مسدد ابن مسرهد حدثنا يحيى من يكون؟ يحيى بن سعيد القطان. أحسنت، يحيى بن سعيد القطان قال في التقريب ثقة متقن حافظ إمام قدوة، هو شيخ المحدثين في عصره وقدوتهم رحمه الله، وعليه تخرج الأئمة أحمد بن حنبل وغيره ويحيى بن معين وهؤلاء. توفي القطان سنة 98 و100 ومولود سنة كم القطان؟ شوف القطان ولد في السنة التي توفي فيها أنس بن سيرين، ها 110 توفي 120 نعم. القطان مولود سنة 20 و100 ومن كبار الطبقة التاسعة. قال عن هشام حدثنا يحيى عن هشام، من هشام هذا؟ لا رد السؤال. هشام قال حدثني أبي هذا هشام بن عروة، لأنه قال حدثني أبي هشام بن عروة. هشام بن عروة كما قال الذهبي إمام في الحديث وثقة حافظ، يعني يشبه الزهري في الكثرة. توفي هشام رحمه الله سنة 46 و100 ومن الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. طيب أريد أن أسأل سؤالا، نحن قلنا إن هشاما يعني يشبه من؟ الزهري. الزهري من الطبقة الرابعة وهشام من الطبقة الخامسة، فما الفرق بينهما؟ هذا السؤال إن من يجيب عليه؟ من ينبري الإجابة عليه؟ ما الفرق بين الزهري وهشام؟ الزهري من الرابعة وهشام من الخامسة. من عنده جواب؟ لازم الصف الأول؟ الصف الثاني ما في جواب؟ الصف الثالث؟ ولا دائما يعني على طريقة المدارس المتفوقون دائما في الصف الأول؟ ها العروة عندك جواب؟ الزهري من الرابعة، الزهري من الرابعة وهشام من الخامسة، ما الفرق بينهما؟ رؤية الصحابة. أحسنت، رؤية الصحابة هذا الفرق. الطبقة الرابعة يعتبرون من التابعين لأنه رأوا الصحابة. الزهري يعني عمن روى من الصحابة؟ الزهري مشهور، روى عن من؟ روى عن أنس. إذن الرابعة رووا عن الصحابة ولكن بقلة، أكثر رواياتهم عن من؟ عن كبار التابعين. شوف عن كبار التابعين. أما الطبقة الخامسة عاشوا في ذلك الوقت ولكن ما لهم إيش؟ ما لهم رواية وإنما لهم رؤية. فهم بهذا الاعتبار يعتبرون من التابعين، يعني لهم رؤية وليس لهم رواية. مثل كما يذكر الإمام أبي حنيفة، كالإمام أبي حنيفة له رؤية وليس له رواية، فهو من الخامسة. طيب الطبقة السادسة حتى نتذكر طبقات التقليد، الطبقة السادسة ما الفرق بينها وبين الخامسة؟ كيف؟ لا، الخامسة لهم رؤية وليس لهم رواية، الرابعة لهم رؤية ورواية طبعا، السادسة لا رؤية ولا رواية. أحسنتم، ولكن لهم معاصرة بالخامسة. شفت الفرق؟ السادسة لهم معاصرة للخامسة، يعني عاشوا في عصر واحد، ولكن الفرق بينهم أن أهل الطبقة الخامسة رأوا بعض الصحابة والسادسة ما رأوا أحدا. يعني رؤية الصحابي تجعلك ترتقي طبقة على أهل عصرك. شوف كيف الشرح، إذا رأيت صحابي ارتقيت طبقة، أصبحت من الطبقة الخامسة، وأهل عصرك وأخدامك يعني الناس اللي في سنك اللي ما رأوا أحد من الصحابة هم أنزل منك درجة من السادسة. قال حدثني أبي، من هو أبوه؟ وعروة ابن الزبير رحمه الله من التابعين، طبعا من كبار التابعين الطبقة الثالثة. توفي عروة سنة 94 وحديثه في الكتب الستة. قال سمعت عائشة، وهذا الإسناد يعني هو من أصح الأسانيد، هشام عن أبيه عن عائشة، كما قال بعض الناظمين هشام عن والده عن عائشة سلسلة قوية لطائفة. تقول رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا صلاة المغرب، لأنهم كانوا يتناولون طعام العشاء قبل صلاة المغرب، أو أن يكون ذلك في رمضان. والعشاء متى يتناول؟ في رمضان قبل صلاة المغرب. قال وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يعني صلاة المغرب. والآن الناس يعني تغير الوضع سبحان الله، اختلفت الأعراف والعادات. العشاء متى يوضع اليوم؟ بعد قليل جدا، ربما في القرى من يأكل العشاء قبل الصلاة، وغالب الناس اليوم أصبحوا يعني يأكلون العشاء بعد صلاة العشاء حتى بفترة. يعني الآن يعني على حسب العادة التي عليها غالب الناس اليوم، هل في موافقة أو اتفاق بين الصلاة والأكل؟ الظاهر أنه ما في موافقة. جيد، على حسب النظام العالمي يعني، لكن في رمضان لا شك في رمضان هذا الحديث يعني ينطبق على المسلمين، على المسلمين، لأنهم يتناولون الإفطار أو اللي هو العشاء قبل صلاة المغرب، ففي هذه الحالة الإنسان يعني يعمل بالرخصة. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، هذا الحديث أخذ منه الفقهاء ما قلته في المقدمة، في المقدمة وشرح الترجمة، ترجمة الباب، أن هذه الرخصة في حالة إذا ما وضع الأكل ومدة السفرة، لأنه قال إذا وضع. أما إذا كان الأكل ناضجا ولم يزل هذا الأكل لم يوضع فلا، هذا الظاهر والله أعلم. وأيضا حتى من الناحية النفسية، لأن الإنسان يا أخواني إذا كان الأكل ناضجا ولم يوضع لا تتعلق به نفسه كثيرا، أليس كذلك؟ ولكن متى تتعلق النفس؟ إذا وضع، عرفتم، وأصبح ينظر إليه بعينيه، جيد، ويستنشق رائحة الطعام الزكية، ففي هذه الحالة يعني يصعب جدا أن يترك. ولذلك يعني الله عز وجل يعرف الإنسان فأعطاه هذه الرخصة سبحانه وتعالى، وله الحمد وله الشكر على هذه الفسحة في ديننا. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 31 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. ويحيى بن عبد الله بن بكير أحد المصريين الثقات العلماء الأثبات، ولكن تكلموا في روايته عن مالك بن أنس، وهذا قد ذكرناه سابقا وبينا السبب أيضا في ضعف روايته عن مالك بن أنس، لكن هو عن الليث ثقة مقبول. قال حدثنا الليث الليث بن سعد أبو الحارث المصري أيضا الفهمي، وهو أحد أئمة في عصره، أئمة تابع التابعين، يعني ذلك العصر هم أهل الطبقة السابعة على طبقات التقريب. الأئمة فيهم مالك بن أنس وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والليث بن سعد، وينضم إليهم أيضا بعض الأئمة كحماد بن زيد والحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر أنه في هذا العصر كان الأئمة أربعة وسماهم أئمة تابع التابعين، فقال سفيان ومالك والأوزاعي والليث. إذن الليث له مكانة عظيمة يعني في العلم وفي المهابة وفي المكانة حتى عند الخليفة له مكانة، وربما عزل الوالي على مصر بإشارة من الليث بن سعد له مكانة، بل هو في الفقه، شوف حتى في الفقه قدمه الإمام الشافعي، قدم الليث في الفقه على من؟ على مالك بن أنس. قال الليث أفقه من مالك، ولكن بين لماذا الشهرة لمالك والمكان لمالك دون الليث؟ إيش السبب؟ التلاميذ، أحسنتم. قال ولكن أصحابه لم يقوموا به، لأن مالك بن أنس أصحابه قاموا به قياما عظيما، والليث ما وجد هذه الحظوة، رحمة الله على الجميع. قال عن عقيل، عقيل هو ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، سكن المدينة ثم سكن الشام ثم انتقل إلى مصر، توفي سنة 44 و100 وحديثه في الكتب الستة، وهو الوحيد في التقريب بالتصغير عقيل، والباقون عقيل، هو الوحيد عقيل. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري الإمام الشهير، توفي سنة 24 و100. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا، وفي نسخة ولا تعجلوا عن عشائكم. إذن هذه اللفظة أفادت ما قلناه سابقا أن هذه الرخصة مقيدة بما إذا وضع العشاء، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قدم. إذا مفهوم اللفظ ومفهوم الحديث إذا لم يقدم فلا، واضح؟ إذا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذه الرواية أيضا بيّنت لنا الصلاة المقصودة، صلاة إيش؟ المغرب، من قوله قبل أن تصلوا صلاة المغرب. طب هنا يعني أستطرد قليلا من الناحية الطبية، العشاء قبل المغرب من الناحية الطبية ما رأيكم فيه؟ ها؟ اسأل الأطباء. مو إحنا ليش تظهر فينا السمنة وهذه الشحوم الزائدة؟ من الأسباب أن نأكل العشاء متأخرا ثم ننام بعد الأكل مباشرة، هذا لا شك عند الأطباء، لكن شوفوا الخفة، إنسان يتعشى مبكرا ثم ينام بعد ساعتين أو ثلاث إلى آخره، هذا أفوت. إذن الآن حتى العادات التي عليها الناس اليوم ما تساعد حتى على، مع الأسف، حتى على الناحية الطبية. الناحية الشرعية طبعا لاحظ، يعني الإنسان إذا تعشى مبكرا قبل المغرب وبعد المغرب بقليل هذا يعينه على الاستيقاظ وعلى قيام الليل، لأن علماء السلوك علماء فقه القلوب يقولون لما يعني يربون الإنسان على قيام الليل يقولون إياك أن تسهر، إياك أن تتعشى متأخرا، لا تكثر من الأكل في الليل، لا فهذه كل الأشياء تعينك على إيش؟ على قيام الليل. فلو أن الإنسان تعشى مبكرا ربما عانه ذلك على قيام الليل، ولكن العادة مع الأسف العادة غالبة، العادة غالبة حتى الآن في قصور الأفراح إذا دعيت متى يوضع العشاء؟ في ساعة متأخرة بعد الساعة 10، وفي بعض البلاد يبلغنا أنهم بعد منتصف الليل يعني بعد الساعة 12، وبعضهم يقول الله الساعة 1. أنا دعيت مرة في بعض البلاد، البلدان القريبة منها اللي عرفها هكذا، دعيت حضرنا الساعة 9، أنا وزميل من طلاب العلم قلنا والله نذهب الساعة 9، ذهبنا يعني بعد 9 دخلنا إلى قصر الأفراح ما في أحد، نظن العادة مثلنا. طيب وننتظر ننتظر الساعة 12 وضع العشاء، فجلسنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عادات حقيقة الله مستعان. طيب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعجلوا عن عشائكم، أيضا الحكمة، لأن الإنسان يأكل من هذا العشاء حتى يقضي حاجته ولا يعجل ولا يعجل، يعني أنت بنفسك لا تكون مستعجل، وكذلك الصلاة لا تعجلك عن عشائك، اجلس حتى تقضي الحاجة حتى وقيمة الصلاة، لأنه إيش اللي يعجلك يعني؟ اللي يعجلك هو إقامة الصلاة، إذا قيمة الصلاة ربما عجلت، قراءة الإمام أيضا سرعته في القراءة سرعته في الصلاة، والآن أيضا هذه كذلك مشكلة ثانية. في الزمن السابق كان الإمام يقرأ قراءة متأنية ويطيل في القراءة يطيل في الصلاة، أما اليوم مع الأسف يعني بالكاد حتى تتوضأ وتنتهي من قضاء الحاجة والوضوء إلا والإمام ربما خرج الصلاة، والله المستعان. فلا يعجلك الإمام لا في إقامته ولا في قراءته، وإنما تنتظر حتى تقضي حاجتك ويذهب ما في نفسك. فقد يقول قائل ما هو الضابط؟ هذه يا إخواني أمور يعني الإنسان يتقي الله، شفتم؟ هذا شيء بينك وبين من؟ وبين الله الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم ما تخفي الصدور. فالإنسان أحيانا عنده كسل ويتذرع بالرخص، طبعا مدة السفرة وضع الأكل وقيمة الصلاة، أكل أحس الإنسان أنه قد اكتشى، والصلاة الآن الإمام لا زال يقرأ، بإمكانه أن يقوم الآن ويذهب ويدرك الجماعة، قال لا إذا وضع العشاء فابدأوا، وأخوه طبعا انتهى يعني ذهب ما في نفسه وبقي يأكل ويأكل ويشرب ماء ويشرب عصيرا ويشرب. طيب إيش حكم هذا؟ هذا يا إخواني عند الفقهاء احتيال، هذه الحيلة، لأنه تذرع بالرخصة ظاهرا حتى يفوت الواجب، كشخص مثلا يعني تعرفون أنه من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة أكل الثوم والبصل، طب هذا شخص ما يبغى يحضر الجماعة أخذ بصلة وظل يعرش فيها قال خلاص أنا أكلت البصل الآن، هذا يجوز؟ لا، لأن الرخصة لمن أكل الثوم أو البصل اتفاقا، أو هذا أكله أو هذا طعامه أو لم يجد إلا هذا الطعام، هذا يعني يجوز له أن يبقى في البيت ولا يذهب إلى المسجد. لكن كون الإنسان يتعمد ارتكاب هذه الأعذار حتى يتخلف، لا. مثال ذلك أيضا شيء من المسألة اللي احنا فيها، شخص يتعمد أن تمد سفرته عند الإقامة، إيش حكم هذا؟ هذا متلاعب، هذا الاحتيال، يعني بإمكانه أن يتعشى قبل ذلك، بإمكانه لا قال انتظر متى تقام المغرب؟ قال المغرب الساعة 7، طيب لما جت 7 قبل الإقامة بثواني قال مد السفرة، ما حكم هذا؟ هل هذا يا إخواني معذور عند الله؟ أبدا، هذا احتيال وتلاعب، وليس هذا من الرخصة في شيء، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، هنا أسئلة أجيب عليها غدا إن شاء الله، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.